رايق دلوقتي على حد انا مش ساند دلوقتي، لو مش فاضي يبقى مش لازم دلوقتي، على لساني ولازم اقولها دلوقتي، واللي في جيبي ديبت، اللي في مخي فيجن، لو ما جاتش معايا سكه بقفل مش بتفق، خلت كل اللي كان بيلوك زمان يتكتم، ليجي في 2 ديلوكس اديشن ديلوكس اديشن، ما تحطليش ليميتس، بنغير التاريخ في منت، اكيد ما عملتش كل ده عشان ابهرك، اكيد لو عجباني مش بدلك يا رايق دلوقتي على حد انا مش ساند دلوقتي، لو مش فاضي يبقى مش لازم دلوقتي، على لساني ولازم اقولها دلوقتي، اكرفله لو على القلب تقيل، مش هيفتكرك لما الدنيا تميل، لسه ما جبناش البيك، عندي قلبه من عالنت محدش يعرف باسم مين، هدو التول دي مش هتحبك لو فضلت حابس نفسك في فريم، عايزه ريسك يا اسطى، لا دي مش عايزه كيف، قدري بيطلع وانا بتصور زي اللانس فليك، ما تنيشنيش في اللي نفذته، مش هتفور دمي ومش هتشم ريحته، مش هتاخد رزقي ماما تقر وتوم، لا انت اخويا رشاش ولا هتبقى بيستول، شغل سيبك لوب، الدنيا ما ادتني دروس بسببها بلبس بولت بروف، قالتلي بكره نشوف، قلت تشالنج اكسبت بكره نشوف، ماشي رايق دلوقتي على حد انا مش ساند دلوقتي، لو مش فاضي يبقى مش لازم دلوقتي، على لساني ولازم اقولها دلوقتي، رايق دلوقتي على حد انا مش ساند دلوقتي، لو مش فاضي يبقى مش لازم دلوقتي، على لساني ولازم اقولها دلوقتي، رايق دلوقتي اخويا كله اوكي، مفيش حاجه تاثر فيا زي لوكيش، عشان في كذب في اللعبة، اوكي بس دماغي بس انا هرشك، مش لازم تفتح صدرك، مش لازم تعمل مشهد، ومش شرط افضل جنبك ولا لازم